اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا من بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته بعدما أنهى ما يتعلق بأشراط الساعة، وذكر شيئا من علاماتها التي يجب على المسلم أن يؤمن بها من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها. فهذه أربع علامات ذكرها الطحاوي أنها من أشراط الساعة التي نؤمن بها. وإما لم يذكره أيضا من أشراط الساعة الدخان، هو خارج في آخر الزمان. ومنها أيضا ريح تقبض أرواح المؤمنين، ريح تأتي من الشمال تقبض أرواح المؤمنين. ومنها أيضا ثلاث خسوفات تقع: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ومنها أيضا نار تحشر الناس تخرج من قعر عدن. هذه العلامات التي ذكرتها تقع، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه، وذكر أن الساعة لن تقوم حتى ترى عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف: خسوف المشرق والمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه هي العلامات العشر التي تسبق قيام الساعة، تسبق قيام الساعة. بعد ذلك ذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن معتقده قول: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. لا نصدق كاهنا ولا عرافا. والكاهن والعراف هو الذي يدعي علم الغيب بمقدمات تدل على ما يدعيه، هو من يدعي علم الغيب بمقدمات. ويشترك الكاهن والعراف أن كل منهما يدعي علم الغيب. الكهان والعرافون هم أناس يدعون علم الغيب، ويدخل ويلحق بعض أهل العلم في العراف والكهان أيضا، يدخلون المنجم الذي يربط الحوادث السفلية بالتغيرات العلوية، ويجعل أن الحوادث العلوية والتغيرات العلوية أثر في الحوادث السفلية. فالمنجم والكهان والعراف كلهم يدعون علم الغيب، إلا أن هذا يدعي المعرفة بمقدمات، وذاك يدعي المعرفة من طرق الشياطين كالكهان، ومنهم والمنجم يدعي المعرفة بتحرك النجوم والكواكب في السماء. وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله. وعلى هذا إجماع المسلمين أن من ادعى علم الغيب فهو كافر بالله عز وجل، هو كافر بالله عز وجل من يقطع ويوقن أن هذا الأمر سيقع. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن ادعى ماذا يحدث غدا وادعى معرفة الأمور الغيبية فقد شارك الله في ربيته سبحانه وتعالى، لأن من صفات الله عز وجل علمه التام، علمه التام. ومن خصائص ربنا، من خصائص سبحانه وتعالى، أنه يعلم الغيب وأن الغيب لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى معرفة الغيب أو ادعى علم الغيب وقطع بذاك فهو كافر بالله عز وجل لهذا الادعاء. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا يعلم الغيبة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فكل من يدعي علم الغيب فهو يزعم أنه شريك لله عز وجل في شيء من خصائص الله وهو علم الغيب. فذكر أننا قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في المسند وعند أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الكهانة محرمة، والعراف أيضا محرمة، والكهان والعرافون يكفرون من جهة ادعاء علم الغيب. يعني سبب كفر الكاهن أو سبب كفر العراف يظهر في أمور: أولا، إذا كان يدعي أنه يعلم الغيب فهذا كفر مستقل ويكفر بهذا الادعاء. أيضا يكفر إذا كان المقدمات التي يدعي بها علم معرفة علم الغيب تقوم على شيء كفري أو على شرك بالله عز وجل، كما يفعله السحرة والكهان والعرافون من تقربهم للشياطين، فذاك يتقرب إلى الشياطين بالذبح، وذاك يتقرب إلى الشياطين بأن يضع كلام الله في القاذورات، وذاك يتقرب إلى الشياطين بأن يسجد لهم ويعبدهم من دون الله. فهذه من فعلها منهم فهو كافر بهذا الناقض، كافر بهذا العمل. إذن يكفر من جهة ادعاء علم الغيب، ويكفر أيضا إذا تقرب للشياطين بأنواع القرب أو امتهن كلام الله أو فعل شيئا ينتقض به إسلامه. أما الآتي إلى العراف والسائل العراف والكاهن فهذا يختلف، فإتيان العراف يختلف حكمه من شخص إلى شخص. ويمكن أن نقسم الآتين إلى العرافين وإلى الكهان إلى أقسام. القسم الأول: من يأتي العرافين والكهان ليستفصل عن حالهم ويعرف ما هم عليه لينكر منكرهم ويعرف باطلهم ويرد عليهم، فهذا يكون من باب إنكار المنكر، من باب معرفة ما هم عليه من الضلال والكفر، فهذا من الأمر المعروف ولا حرج فيه. القسم الثاني: من يأتيهم لفضول السؤال، من باب أن يسأل، فهو لا يصدقهم لكنه من باب الفضول يسأل وينظر ما عند هؤلاء من الافتراء ومن الكذب، فيقال لهذا: من أتاهم ليسألهم دون تصديقهم فإن عقوبته أنه وقع في محرم وفي كبيرة من كبائر الذنوب، ويترتب على هذا المحرم أن صلاته لا تقبل 40 يوما، أي لا تقبل له صلاة 40 يوما، وعدم القبول يدل عليه شيء وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثالث: من أتى العرافين وسألهم وصدقهم. وهنا التصديق يختلف، إن صدقهم في أمر مستقبلي أي في أمر غيبي لا يعلم الله كفر السائل وكفر كفر هذا الذي سأله وصدقهم. وإن كان التصديق يتعلق بأمر قد وقع أي فيما مضى فهنا يكون حكمك حكم الذي قبله، إلا إذا اعتقد ذلك المصدق أنهم يعلمون الغيب فيكون من جهة اعتقاده. أما إذا صدقهم في أمر قد وقع، بمعنى أتى الكاهن أو أتى العراف وسأله فأخبره العراف أن هذا الرجل أمه مرضت قبل سنوات وتزوجت فلانة من قبل سنوات من سنة وهكذا في أشياء قد وقعت، فصدقه في ذلك قل لا يكفر، لكن حكمه التحريم، ويكون حكمه أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب ولا تقبل له صلاة 40 يوما، إلا إن كان تصديقه إياهم بدعوى أنهم يعلمون الغيب حقيقة سواء فيما مضى أو فيما يستقبل، فهذا يكون كفرا من جهة اعتقاد أن هؤلاء الكهنة والعرافين يعلمون الغيب. إذن هذا هو القسم الثالث. إذن القسم الأول: من باب الإنكار عليهم. القسم الثاني هو السؤال فقط دون تصديق. السؤال في القسم الثالث التصديق، وهم ينقسم إلى قسمين: من يصدقهم في أمر قد مضى، ومن يصدقهم في أمر يستقبل. فالذي يصدقهم في أمر المستقبل هذا ادعاء لعلم الغيب، ومصدقهم في ذلك يكون كما قال سلم فقد كفر بما أنزل على محمد الكفر الأكبر. وإن صدقهم في أمر قد مضى فقد تلبس أيضا بكفر، لكن ليس هو الكفر الأكبر، وإنما من كفر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وأيضا الكهان والعرافين ما يأخذ عليه من أجر فهو محرم وهو كبير أيضا. يعني الأكل هذا المال الذي يأكله العراف أو يأكله الكاهن ويسمى حلوان الكاهن هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حلوان الكاهن خبيث، أن حلوان الكاهن خبيث، وإذا كان خبيث لم يجد المسلم أن يأكل من هذا الحلوان ولا أن يطعمه لأنه خبيث، والطيبات أو الطيبون لا يأكلون الخبائث، ومن ذلك حلوان الكاهن. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكهان ليسوا بشيء. قالت عائشة: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. إذن هذا ما يتعلق بالكهان والعرافين. أيضا ما الفرق يا شيخ بينهم؟ ذكرنا أن العراف هو الذي يدعي المعرفة بمقدمات قد تكون كفرية وقد تكون غير كفرية. الكهان هو الذي يتكهن ويكون مبنى قولي على الخرص والتضمين على الخرص، ويكون طريق معرفتي من طريق الشياطين استراق السمع. من أهل من لا يرى فرقا بين الكهان وبين العرافين، لأن الأمر مشترك بينهما أن كل منهما يدعي علم الغيب، يدعيه. فالعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، والكاهن من يخبر المغيبات في المستقبل. يعني هذا يعني بعضهم فرق أن العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق أو مكان الضالة ونحو ذلك، والكاهن من يخبر عن المغيبات المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، قيل الذي يخبر عما في الضمير أي في نفسك، هذا تعريفه. وقيل الفرق بينهما أن العراف يخبر عن الماضي، العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن المستقبل. إذن هذا فرق آخر، الكاهن يخبر عن المستقبل والعراف يخبر عن الماضي. وقيل كما قال شيخ الإسلام أن العراف اسم للكاهن، العراف كأنه اسم لفظ عام يطلق يراد به الكاهن والمنجم والرمال وصاحب الرمال، هذا كلهم يشترك في معنى العراف. إذن كأنه يقول أن العراف هو لفظ عام وله أفراد، أفراده هم من؟ الكهان والمنجمون والرمالون، والرمال هو الذي يخط في الرمل يضرب، وأيضا يدخل في هذا يدخل في العراف الذي يقرأ الكف والذي يلعب يضرب بالحصى، واضح؟ كل هؤلاء يدخلون في مسمى العراف. وهذا التقرير هذا التعريف الذي عرف شيخ الإسلام هو أوسعها، أن العراف اسم عام يطلق ويراد به كل من ادعى علم الغيب، ادعى علم الغيب، فيدخل في ذلك الكهان ويدخل في ذلك المنجمون ويدخل في ذلك أيضا الرمالون، إلا أن كل واحد يختلف في طريقة ادعائه ووسائل ادعائه يختلف، فهذا يعرفه من طريق النجوم، وذاك يعرفه من طريق الرمل، والآخر يعرفه من طريق الشياطين. يلحق أيضا بالعرافين السحرة، الساحر أيضا، لأن الحقيقة من أتى عرافا أو ساحرا، والساحر هو من يتقرب، يعني من يتقرب إلى الشياطين بأنواع القرب ليضر فلان أو يصرفوه أو يعطفوه. والساحر هو الذي أيضا يدخل فيه أنه من يدعي علم الغيب، والسحر هو رقى وتعاويذ يرقي بها الساحر على المسحور ليضره أو ليصرفه أو ليعطفه. وهذا كما ذكرت أمر السحر سيأتي معنا أنه أيضا من أعظم الكبائر، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر، وذكر منها السحر. والله أخبر في سورة البقرة فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل من كيم بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأفاد أن تعلم السحر أنه كفر، وأن تعليمه أيضا كفر، لأنهم قال له عندما قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. وقد نقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقضه العشرة قال من تلك النواقض الناقض التاسع أو الناقض السابع قال تعلم السحر وتعليمه، تعلم السحر وتعليمه، فمن تعلم السحر أو علمه فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. فأصل السحر هو ما خفي ولطف سببه، هذا أصل السحر ما خفي ولطف سببه. وسمي السحر اسم جنس اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفه، والذي يجمعها أنه رقى وتعاويذ، رقى وتعاويذ مع نفس يفعلها الساحر ليضر بها المسحور في بدنه أو في عقله ليصرفه أو يعطفه أو يمرضه أو يقتله، نسأل الله العافية والسلامة. واختلف أهل العلم في مسألة السحر هل هو حقيقة أو خيال، وعامة أهل السنة على أن السحر له، أن السحر حقيقة، أن السحر له حقيقة. وذهب المعتزلة إلى أن السحر تخيل، والصحيح في هذه المسألة أن ينظر في نوع السحر الذي يفعله الساحر، فما كان من جهة الإمراض والإسقام والصرف والعطف هو حقيقة عند أهل السنة، عند حقيقة السنة فهو يمرض ويسقم ويصرف ويعطف، وهذا أمر مسلم به. وأما من جهة قلب الأعيان، قلب الأعيان وتغيير الأعيان، فهو خيال ليس حقيقة، بمعنى أنه يقلب العصا إلى حية أو يقلب العصا إلى حيوان، نقول هذا تخيل. فالقلب، القلب لا يستطيع عليه الساحر، كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فسحرة فرعون، لعنهم سحرة فرعون، عندما ألقوا عصيهم قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وأخبر الله عز وجل عندما ألقوا يخيل إليه من سحرها، من سحرهم أنها تسعى، أي أصبحت هذه العصي يخيل لموسى أنها تسعى، وإنما هي عصي، وإنما هي عصي، فذكر الله أنها تخيل، أنها تخيل. وذاك السحر قسم إلى قسمين، سحر حقيقة وسحر تخيل. ما كان من جهة الإمراض والإسقام والصرف والعطف والقتل فهذا حقيقة، يفعل السحر ذلك ولا إشكال فيه. ومن جهة قلب الأعيان، قلب الأعيان، ويعني قلب الأعيان من إنسان إلى حيوان، من عصا من جماد إلى حيوان، فهذا خيال لا حقيقة له، وإنما يخيل لمن رآه أن العصا تمشي وأن الإنسان انقلب إلى حي آخر، وهذا خيال لا حقيقة له. أيضا مسألة وهي مسألة حكم الساحر، الساحر حكم عند أهل العلم أنه يقتل، أنه يقتل، وقتله هل يكون ردة أو حدا، هل يكون ردة أو حدا. قد جاء عن ابن الخطاب في البخاري أنه أمر بقتل ثلاث سواحر، وأمرت حفصة بقتل ساحرة، وأمرت عائشة، يعني حفصة، وكذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك جندب قتلوا السحرة. فأمر الخطاب بأن يقتل ثلاث سواحر، وحفصة أمرت بقتل ساحرة، وجندب ضرب عنق ساحر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، ضربه بالسيف. فاختلف العلماء هل قتله ردة أو يكون حدا. أما إذا كان السحر الذي تعاطاه الساحر يقوم على الشرك بالله، كما هو الأصل في حال السحرة، أنهم يتقربون إلى الشياطين بأنواع القرب من عبادتهم وتأليههم أو من إهانة كلام الله أو فعل شيء من نواقض الدين، فإن هذا يكون كفرا بالله عز وجل، يكون قتله ردة. كذلك من يكون سحره مرتبط بالنجوم والكواكب فيعتقد في الكواكب أنها تضر وأنها تنفع وأن لها تأثير في الأرض، فإن هذا أيضا يكون سحره قائم عليه شيء على الكفر بالله، وهذا لا خلاف بين العلماء أنه كافر وأنه يقتل لهذا السحر. أما القسم الثاني أي أنواع السحر أيضا، أما إذا كان سيقوم على السيمياء والكيمياء وخفة اليد وما شابه ذلك فإن هذا محرم ولا يجوز، ولكن نص غير أهل العلم أن مثل هذا لا يكفر لأنه لم يتعاطى شيئا من الكفر ولم يفعل شيئا من نواقض الإسلام، لكن يبقى أنه من السحرة الذين يحكم بقتلهم على الصحيح، يحكم بقتلهم على الصحيح من باب سد هذا الباب الذي هو ذريعة إلى الضلال والكفر، سدا لذريعة هذا السحر ومنعا لانتشاره، فيقتل الساحر سواء كان سحره بالسيمياء والكيمياء والزئبق وما شابه ذلك أو كان بالتقرب للشياطين. وقد قال النبي حد الساحر ضربه ضربة بالسيف أو ضرب السيف، واختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، وإن كان موقوفا فإن جندب الذي قتل الساحر قال ذلك وقد ثبت عنه قتل 3 سواحر، فأصبح هذا أمر أصبح محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا ما يتعلق بمسألة حكم الساحر، وحكم من جهة حكمه من جهة القتل، ومن جهة حكمه من جهة هل يكفر أو لا يكفر. قال ابن العز رحمه تعالى واتفقوا كلهم على أن من كان من جنس دعوة الكواكب السحرة، من كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسب من اللباس والخوات والبخل نحو ذلك فإنه كفر، أي الذي يتقرب إلى هذه الكواكب بهذه التقربات فإنه كافر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده من جنس فعل قوم إبراهيم. ولهذا قال تعالى عن ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، إلى أن قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي هذا من جنس فعل قوم إبراهيم أنهم كانوا يعبدون الكواكب ويجعلون لهذه الكواكب تأثيرا في الأرض وتأثيرا في هذه الحوادث الأرضية. قال واتفقوا أيضا أن السحر أيضا أن كل رقية أو يقول اتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم، أي رقية أو عزيمة يعني ما يسمى بالعزائم التي يعزمون بها، أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته الجن أو غيرهم وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به بل هو كفر، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يجوز التكلم به. وهذا يتعلق بباب الرقية، إذا رقى الإنسان برقية لابد أن تكون رقية معلومة المعاني مفهومة الخطاب، فإن تكلم برقية لا يدرى ما معناها ولا يفهم المراد منها فإن تكلمه به أو بها لا يجوز، فإن كان الكلام يشتمل على كفر فهي كفر، وإن كان يشتمل على شرك بالله فهي شرك بالله عز وجل. إلى أن قال رحمه الله بعد ذلك إذا تكلم عن العرافين وعن الكهان وألحقنا بهم أيضا السحرة وبقي المنجمون. المنجمون سموا بذلك لأنهم ينظرون في علم النجوم، يسمون بذلك لأنهم ينظرون في علم النجوم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمة من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في حديث رواه زيد بن خالد الجهني لما أصابتهم سماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا ما يسمى ربط النجوم، ربط الحوادث العلوية والتغيرات العلوية بالحوادث السفلية. وإذا نقول التنجيم لا يجوز منه إلا ما ذكره العلم، ما ذكره العلم من معرفة النجوم. النجوم لثلاث كما قال ذلك قتادة في صحيح البخاري قال خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن ابتغى بها غيرك فقد ضل سواء السبيل. إذا النجوم خلقت لثلاث، زينة ورجوم وعلامات يهتدى بها، والعلامات هنا قد تكون علامات تعرف بها الجهات وقد تكون علامات يعرف بها التسيير وليس التأثير، لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هو أن يجعل النجوم مؤثرة في الأرض، وهذا العلم أيضا إما أن يجعلها أسبابا وإما أن يجعلها فاعلة حقيقة. فإن جعلها فاعلة حقيقة ونسب الإيجاد والخلق إليها فقد كفر الكفر الأكبر وأشرك بالله الشرك الأكبر وخرج من ذات الإسلام. وإن نسب إليها ذلك نسبة سبب أي جعلها مؤثرة وأن أسباب وأن المسبب هو الله عز وجل نقول وقع في عظيم من عظائم الذنوب، وهذا من النوع الشرك الأصغر ليس الأكبر، يكون مشركا شركا أصغر وهو محرم وهو منكر من المنكرات. هذا ما يتعلق بعلم التأثير أي يؤثر، بمعنى أن النجوم تتحرك في السماء فحركتها تؤثر في الأرض، فإذا خرج نوء كذا نزل المطر، وإذا خرج النوء كذا شدت الريح، وإذا خرج النوء كذا زاد الحر. هذا إن ربط بها وجعلها أسباب ونسب الحوادث السفلية إليها نسبة إيجاد وخلق أشرك بالله الشرك الأكبر، وإن نسبها إليها نسبة سبب فقد أشرك بالله الشرك الأصغر. وإن جعلها زمانا لهذا التغير وليست فاعلة فهذا مباح. إذا جعلها أنها تسير وأن في هذا الوقت في هذا إذا خرج النوء كذا وقع كذا ليس ربطا وإنما زمانا، بمعنى أنه يقع في هذا الزمان غالبا أن الجو يكون باردا، إذا خرج مثلا عند العامة يقولون إذا خرج الوسم نجم الوسم نجم، إذا خرج فإن ظنت نزول الأمطار، لا أنه المطر لو النوء الذي أنزل، وإنما في نوء الوسم ينزل المطر، فأصبح إيش نسبة زمان وليس نسبة تأثير. واضح؟ فعندما أقول في في في في في مثلا في شباط مثلا من الشبط، هذه نجم من نجوم الشتاء، في الشبط يزداد البرد، أنا أخبرت أنه في هذا الوقت يكون البرد شديد، لا أن هذا النجم هو الذي زاد البرد، لكن في زمانه بالاستقراء والتتبع عرفنا أن هذه النجوم إذا خرجت يكون البرد في وقتها شديد. فأهل السنة يرون أن هذا علم التسيير لا بأس به، بمعنى أن يعرف أوقات الزروع ومتى تطيب التمور ومتى كما جاء في الحديث إذا خرجت ثريا أمنت العاهة، بمعنى أنه إذا خرجت ثريا ورآها الناس في السماء أمنت العاهة أي أمنت الثمار من التلف ومن الجائحة والوباء. فهذا يسمى في زمانها وليس بها، إذا هناك إذا قلنا بالوسم أصبح سببا، وإذا قلنا في الوسم أصبح زمانا. هذا يسمى علم التنجيم. إذا علم التنجيم ينقسم علم تسيير وهذا لا بأس به، وعلم تأثير وهذا ينقسم إلى قسمين، إما يكون شركا أكبر وإما يكون من الشرك الأصغر. ثم قال بعد ذلك إن كان التنجيم والسحر ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بمعنى أن كل من ادعى دعوة وهذه الدعوة تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن دعواه باطلة ولا نؤمن بها ولا نصدقها ونعتقد بطلانها ونكذب بما ادعاه، مثل ما يسمى بعلم أبجد هوز. هذا علم، وهو يسمى علم يعني علم الجمل، ويربطون ذلك أيضا بالسماء، ويسمى أيضا يعني علوم كثيرة تخرج ويربطون بها التغيرات، مثل ما يسمى بعلم الأبراج أيضا التي هو مشهور الآن، علم الأبراج، من ولد في البرج الفلاني، برج الحمل أو برج الأسد أو برج الثور يكون له من حياته كذا وكذا، نقول هذا محرم ولا يجوز، هو نوع من أنواع الكهانة والعراثة الباطلة، هذه من العلوم أيضا التي تخالف الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ذكر أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن المخلوقات لا نفع فيها لا تكون نافعة ولا ضارة استقلالا، لا تكون ضارة ولا نافعة استقلالا، وإنما الضر والنفع بيد الله عز وجل. قد يجعل الله عز وجل تلك الأسباب أسبابا، ولا بد في السبب أن يكون حسيا أو سببا شرعيا، لا بد في الأسباب. عندما نقول هذه الأسباب التي يجعلها الله عز وجل أسبابا تنقسم إلى قسمين، أسباب حسية وأسباب شرعية. الأسباب الحسية مثل الأكل، هذا سبب حسي يكون على أثره الشبع الشرب هذا سبب حسي يكون على أثره الروي يعني أن يروى هذا أسباب حسية أسباب حسية. الذي يتزوج ويطأ نقول هذا سبب لإيجاد الولد هذا سبب حسي وقس عليها كذلك قس عليها ما كان مثل هذا الحال. ثم ننظر الأسباب الشرعية وهي الله جعل أسباب الشرعية مثلا الصلاة والصيام والزكاة والصلاة كلها أسباب شرعية دخول الجنة ادخل الجنة بما كنتم تعملون هذا سبب شرعي. وكذلك مثلا الرقى الرقى سبب شرعي جعل الله عز وجل في شفاء الأمراض. أيضا مثلا من الأسباب الشرعية أيضا أذكار الصباح والمساء هذه أسباب شرعية يحفظ الله بها العبد من شرور الشياطين الإنس والجن وهكذا. فإذا نظرنا إلى الأسباب هل النجوم سبب حسي؟ ليست سبب حسي هل هي سبب شرعي؟ إذا جعل سببا ما ليس بسبب لا شرعي ولا حسي يكون جعله من الشرك الأصغر. إذا جعل سببا وهو ليس سبب لا شرعي ولا حسي كان جعله إياه سببا من الشرك الأصغر. فهذه لأن هناك من يقول كما تقولون أن الرقى سبب كذلك نقول أن النجوم سبب نقول لا باطل. لماذا؟ لأنها ليست أسباب حسية وليست أسباب شرعية. هذه الأسباب جعلناها أسبابا لأن الشارع جعلها سبب وهذه الأسباب الحسية جعلناها أسباب لأنها حسا هي أسباب في وجود مسبباتها. أما النجوم وتغير هذه الحوادث العلوية أو التغيرات العلوية ليست أسبابا حسية وليست أسبابا شرعية. حسية معنى هل هذا النجم ضرب الأرض وغيرها؟ هو في السماء والأرض بينه وبينها مسافات كثيرة فليس له تأثير على الأرض حسا يرى أو يشاهد أو يسمع وإنما هو نجم خرج ونجم غاب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستسقاء بالأنواء هو إيش من أعمال الجاهلية وأن من أمور الجاهلية فبين أن الاستسقاء بالأنواء أنه محرم. ومعنى الاستسقاء بالأنواء أن يقول سقينا بنوء كذا بنوء كذا والباء هنا بمعنى أي شيء الباء هنا بمعنى السببية أي سقينا بسبب هذا النجم. فأبطل الله عز وجل هذا النوء هذا الأمر وجعل ذلك الفعل من عادات الجاهلية. إذن كل ما خالف الكتاب والسنة أو ولا من قال هنا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قوله ولا من يدعي هذه عبارة واسعة وهي جميلة جدا حقيقة أن كل من ادعى أو دعا إلى شيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فدعوته باطلة دعوته باطلة ولا نؤمن بها ولا نسلم لها. الدعاوى الآن كثيرة جدا الآن دعوة يرددها أهل الباطل دائما ما يسمى دعوة الديمقراطية هذه دعوة يرددها أهل الباطل. فهل هذه الدعوة نؤمن بها؟ نقول هذه الدعوة تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول صلى الله عليه وسلم وتخالف أيضا إجماع الأمة لأن مبنى هذه الدعوة أن دين الله عز وجل مقام نظر ومقام أخذ ورد وأن العبرة في ذلك في قبول الناس له فإن قبلوه فهو الحق وإن لم يقبلوه فهو المردود. وهذا باطل لأن الحق نحن مأمورون باتباعه ولو لم يوافقنا عليه أحد فالديمقراطية نقول هي دعوة فاسدة لأن تخالف الكتاب والسنة والإجماع. كذلك دعاوى كثيرة تقوم في هذه الأزمنة نقول عند النظر في تلك الدعاوى نضبطها بالكتاب والسنة ما خالف الكتاب والسنة منها رددناه وما وافق الكتاب والسنة قبلناه وهذا ميزان شرعي صحيح أن مرد الأمور إلى ميزان الشرع فما وافق الشرع قبلناه وما خالفه رددناه. فقول الطحاوي هنا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن يدعي شيء يخالف فدعوته باطلة ودعوته مردودة مثل ما يسمى الصوفية دعوة الصوفي والتراقص عند الأنغام وعند هذه الأهازيج هذه دعوة باطلة لماذا لأنها تخالف الكتاب والسنة. ولذلك نقول لهؤلاء هل هذا الفعل يتفعلونه أتى به شرع أتى به آية من كتاب الله أتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعله علماء الأمة من الصحابة والتابعين؟ لا شك أنهم لن يجدوا لذلك جوابا وإنما هي دعوة باطلة فاسدة. شيخنا إذن هذه الجملة ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة يعني ممكن أن تفسر يعني بالمعنى المقارب لما سبقه يعني وكذلك أن تفسر يعني بمعنى عام يعني كل ما يخالف كل ما خالف يعني كل ما خالف كتاب السنة فمردود. نعم. لأن الاختلاف في كتاب السنة موجود، الاختلاف في فهم النصوص موجود، لكن الخلاف الذي يرد به الكتاب والسنة أو يرده الكتاب والسنة فهذا باطل. وقوله هنا وإجماع الأمة، لأن الأمة لا تجمع إلا على حق، لا تجمع إلا على حق ولا تجمع على باطل. فإذا أجمعت الأمة على بطلان شيء فإن هذا الشيء باطل. وهل يتصور أن يكون هناك دعوة تخالف الكتاب والسنة والأمة لا تردها؟ ليس هناك، ليس لا, لا يمكن تصور ذلك، لأن ما خالف الكتاب والسنة فمردود، وإن وجد في الأمة من قبله. وضابط ذلك أن الأمور التي يدعيها أهل الباطل منها ما يخالف الكتاب والسنة صراحة، وهذا مردود ولو قبلته الأمة كلها، مع أن الأمة لا تقبل، لا يتصور أن الأمة تجمع على قبول باطل، لأن الله عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة. قد يوجد في الأمة من يقبل الباطل ويفعل الباطل، ولا يكون قبوله وفعله حجة على من رده وعرض عنه، لأن المرد في ذاك الكتاب والسنة. على هذا نقول ما أجمعت الأمة على رده فهو مردود قطعا، وما أجمعت الأمة على قبوله فهو مقبول قطعا، وما اختلفت فيه الأمة فالمرد في أي شيء إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ورسوله، فحكمه إلى الله. إذن الحكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاختلاف يأتي الأقسام، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، والاختلاف المذموم هو اختلاف التضاد الذي يكون فيه يعني مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الاختلاف اختلاف التنوع التضاد أيضا في كلام العلماء، وهذا الاختلاف ينبني على أدلة وعلى ترجيحات، وليس هو مقصود هنا، وإنما الخلاف المقصود هنا الخلاف الذي يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فما خالف الكتاب والسنة فهو مردود، وما خالف إجماع الأمة فهو مردود، ولا يتصور أن يخالف السنة ولا يخالف الكتاب، ولا يتصور أن يخالف الكتاب ولا يخالف السنة، لأن السنة تبع للكتاب والسنة مفسرة للكتاب، ولا يمكن أن يكون في الكتاب ما يدل على قبول هذا الشيء والسنة ترده، لأن السنة والقرآن منهاج واحد ومن مشكات واحدة، أي من الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن العز هنا كلاما كثيرا في مسألة الاختلاف، كما قال تعالى وما اختلفتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى أن قال هنا في الاختلاف: ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله، اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. فالأول كاختلاف في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، وهذا فطائفة قالت هذا الكلام حسب قدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به، هذا كلام باطل. وقد بينا أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأنه ينسب إلى الله عز وجل نسبة صفة إلى موصوف، وأن الله هو المتكلم به سبحانه وتعالى. وأما الاختلاف في تأويله فهو اختلاف في تفسيره، والاختلاف في التفسير يعني بمعنى يختلف باختلاف الأدلة التي احتج بها كل من قال بقول، فمن ذلك ما يكون مرده إلى اللغة، كاختلاف أهل التفسير في مسألة القر هل هو الحيض أو الطهر، كاختلافهم الذي بيده عقدة الكتاب هل هو الولي أو الزوج، هذا اختلاف يختلف باختلاف المفسرين، فهذا الاختلاف سمى اختلاف وإن كان تضاد، لكنه اختلاف في تأويله أي في تفسير القرآن. إلى أن قال: وأما الاختلاف في التأويل الذي يتضمن الإيمان ببعض دون بعض، فكثير كان في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جدي قال: خلص سلم على أصحابي ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأن فقع في حج حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعض ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ظلت الأمم قبلكم باختلاف على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه بعض، وإن القرآن لم ينزل لتضرب بعضه بعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعض ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا وإن المراءة في القرآن كفر، وبمعنى أن الاختلاف في تأويله إذا كان اختلاف بمعنى أن يكذب بعض القرآن من بعض هذا كفر، وإن كان اختلاف في الآيات في تفسيرها وتأويلها وهي تحتمل أكثر من وجه فاختلف المفسر على ذلك فهذا أمر واسع، هذا أمر واسع ولا يبدع المخالف في ذلك ولا يضلل. أما إذا كان اختلاف في تكذيب بعض القرآن أو قبول رده أو قبول بعضه ورد بعضه فهذا يكون من الاختلاف الذي يكفر من رد شيء من كتاب الله أو كذب شيء من كتاب الله عز وجل. هذا ما يتعلق لمسألة عندما قال ومن يدعي شيئا يخالف كتاب السنة وإجماع الأمة فإننا لا نصدقه ولا نؤمن به ولا نطيعه بل نكذبه ونخالفه. ثم قال ابن بالعز وأصل هذا في صحيح مسلم قال إنما هلك من كان قبلكم باختلاف الكتاب. إذن هناك اختلاف الكتاب ومخالف الكتاب، اختلاف الكتاب ومخالف الكتاب. أما المخالف الكتاب فهو أن يخالف الكتاب ويعارضه برأيه أو بعقله، وهذا باطل محرم قد يصل بصاحبه إلى الكفر. واختلاف في الكتاب بمعنى أنه يختلف في تأويله أو يختلف في إيمانه بعضه وكفر بعض. ثم قال رحمه وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما وافق رأيهم وأهواءهم من الآيات وما يخالفه إما أن يتأول وما يخالفه أي ما يخالف آراءهم واجتهاداتهم أو آراءهم وما يرونه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلام مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ لا معنى هو من جنس إيمان الكتاب، لأننا إذا أمننا باللفظ دون أن نؤمن معناه لم يكن هذا إيمانا حقيقيا، لأن الألفاظ تدل على المعاني، وإذا لم نعتقد معاني الألفاظ لم نكن مؤمنين بذلك اللفظ، بل يجب علينا أن نؤمن بالألفاظ وما دلت عليه من المعاني. قال فهذا كإيمان أهل الكتاب الذي ذمهم الله بقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا ألفاظا ولكنهم لم يعقلوا معانيها ولم يتدبروها. ومنهم أيضا قول ومنه قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومعنى أماني إلا تلاوة، يؤمنوا بألفاظه ويقرؤون ألفاظه لكن لا يعقلون معانيه. خلاصة ما ذكر في هذا المقطع رحمه الله تعالى أننا كما قال هنا نكذب بالعرافين والكهان والسحرة ولا نؤمن بهم ونعتقد بطلان دعواهم، كما قال هنا قال رحمه الله قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ذكر أربعة أو ثلاثة أصناف، الكهان والعرافين ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويزاد على هؤلاء كما ذكرت السحرة والمنجمون والرمالون، هؤلاء يزاد على هذا، وقراء الكف ومن يضرب الحصى وما شابه ذلك. فكل من ادعى علم الغيب فإننا نكذبه ولا نؤمن به، وكل من ادعى أو كل من يدعي أو يدعو إلى شيء يخالف الكتاب والسنة فدعواه مردودة عليه وقوله باطل لا نؤمن به ولا نصدقه بل نكذبه ونرد قوله، بل ومن خالف ما أجمعت الأمة فقوله أيضا مردود باطل. نقف على هذا، الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.